ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لها. وهو مثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق وعناء. لا شك أن محب الدنيا والمغتر بها والمجتهد في تحصيل شهواتها ولذاتها إذا فاتته هذه الشهوات والملذات عظمت حسرته واشتد ندمه وقوي غمه وازداد غمه وندمه والعياذ بالله. كذلك نفصل الآيات، أي مثل ذلك التفصيل نفصل الآيات. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة الزوال والانقلاب إلى الوصف المضاد، إنما مثل حياة الدنيا في سرعة الذهاب والانقلاب إلى الوصف المضاد، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي اختلط بعضه ببعض، اختلط الماء بالنبات واختلط النبات بالماء، فاختلط به نبات الأرض فتزين هذا النبات وازدهر وحسن وكمل واكتسى كمال الرونق والزينة، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وهذا تفسير لبيان الأجناس التي تنبت في الأرض بسبب هذا الماء النازل عليها، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الزخرف في الأصل هو الزينة المزوقة، ومنه قيل للذهب زخرف، الزخرف في الأصل الزينة المزوقة، ومنه قيل للذهب زخرف لأنه زينة مزوقة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بما ينبت فيها من أنواع النبات وبما يكون فيها من الحبوب والثمار والأزهار المختلفة الأشكال والألوان بين أبيض وأحمر وأصفر وأخضر ونحو ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وهي جملة بديعة اللفظ، حيث جعلت الأرض آخذة زخرفها متزينة كالعروس ليلة زفافها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت جملة بديعة اللفظ حيث جعلت الأرض آخذة زخرفها متزينة كالعروس ليلة زفافها، فاستعير الأخذ وهو التناول باليد لاشتمال نبات الأرض على بهجة ونضرة وألوان مختلفة، ثم استعير لتلك البهجة والنضرة والألوان المختلفة لفظ الزخرف. ومما لا شك فيه أن الأرض حين تصل إلى هذه الحال وتتصف بهذا الوصف يفرح الناس بها أي فرح، وتتعلق آمالهم بها، ذلك أنهم يظنون ظنا جازما إذا وصل النبات إلى هذه الحال وكان بهذا الوصف يظنون أنه بذلك قد سلم من العاهات وأمن الآفات، لأن النبات إنما يكون عرضة للهلاك والآفات وهو نبات صغير على وجه الأرض. أما إذا ارتفع وعلى واشتد على سوقه وحمل الثمار المختلفة الأشكال والألوان وقرب موعد الحصاد وجني الثمار، فإن الناس بذلك يطمئنون إلى هذا النبات ويظنون أنه قد نجا من الآفات وسلم من العاهات، ولذلك قال تعالى وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي على حصادها وجني ثمارها. أتاها أمرنا وهي في هذه الحالة وعلى هذا الوصف، أتاها أمرنا بالهلاك والاستئصال والخراب والدمار ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم غافلون، فجعلناها حصيدا، فجعلنا تلك الأشجار والزروع والثمار حصيدا أي كالمحصود حين يؤخذ من أصوله فلا يبقى في الأرض من جذره شيء، كأن لم تغن بالأمس أي كأنها لم تكن بالأمس القريب غضة طرية، وكأن لم يكن بها قط نبت ولا زرع. ومما لا شك فيه أن من يصاب زرعه بهذا يعظم همه ويزداد غمه وتشتد حسرته ويقوى ندمه، وكذلك المتعلق بالدنيا المحب لها المجتهد في تحصيل شهواتها ولذاتها الباذل في سبيل ذلك كل ما يملك من جهد وعناء، لا شك أن محب الدنيا والمغتر بها والمجتهد في تحصيل شهواتها ولذاتها إذا فاتته هذه الشهوات والملذات عظمت حسرته واشتد ندمه وقوي غمه وازداد غمه وندمه والعياذ بالله. كذلك نفصل الآيات أي مثل ذلك التفصيل نفصل الآيات القرآنية ومنها هذه الآية، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، فإنهم هم الذين ينتفعون بالتفصيل والتمثيل، وأما الغافلون المعرضون المنغمسون في الدنيا المنهمكون في شهواتها فإنهم لا ينتفعون بالتفصيل كما لا ينتفعون بالتمثيل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال الرازي واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا بالنبات يحتمل وجوها لخصها القاضي رحمه الله تعالى، منها أن عاقبة الحياة الدنيا كعاقبة هذا النبات، فإن هذا النبات حين قوي واستوى على سوقه واشتد عوده وعظمت الآمال في الانتفاع به، أتاه أمر الله تبارك وتعالى فجعله حصيدا كأن لم يغن بالأمس. وكذلك المحب للدنيا المغتر بها الشديد الحرص على شهواتها ولذاتها إذا عكف قلبه عليها وعظم حرصه عليها أتاه الموت ففاته الانتفاع بلذاتها وشهواتها، كما قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي خاسرون الدنيا التي أنفقوا أعمارهم عليها وخاسرون الآخرة وهم متوجهون إليها. ومنها أن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذا النبات لم تكن له عاقبة تحمد، أن هذا النبات لم تكن له عاقبة تحمد. وكذلك المغتر جاء فيه: أما بعد فيا أمير المؤمنين، إن الدنيا دار ممر وليست بدار مستقر، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فكن منها يا أمير المؤمنين على حذر، فإنها غرارة خداعة تذل من أعزها وتفرق من جمعها، فكن منها يا أمير المؤمنين على حذر، فإنها غرارة خداعة بعد عناء وتعب وجهد بذل له. كذلك المغتر بالدنيا الحريص عليها لا يجد لتعبه وشقائه يوم القيامة فائدة تذكر. ومنها أن هذا البستان أو هذا الزرع إذا هلك بعد عناء وتعب بذلا فيه، فإن هلاكه بعد هذا البذل للتعب والإعياء، إن هذا البذل والتعب والإعياء يكون سببا في حسرة دائمة وشقاء دائم في المستقبل. ذلك أن الفلاح حين يتعب طول السنة على زرعه يتعاهده بالسقف ويتعاهد نباته بالنظافة وإخلاء ما يضره من النباتات ونحو ذلك، ثم لا يجني الفلاح آخر عامه شيئا يندم على ما بذل من تعب وعناء في سبيل هذا الزرع الذي لم يجني منه ثمرة. وكذلك محب الدنيا المغتر بها الذي يبذل في سبيل تحصيل شهواتها ولذاتها كل جهد ومشقة ثم لا يجد له في الآخرة سعيا مشكورا ولا ثوابا مأجورا، فإن التعب الذي بذله في الدنيا يكون هو نفسه سبب الشقاء الدائم له في الآخرة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قالت الحكماء: إنما شبه الله تبارك وتعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع واحد، وكذلك الدنيا لا تستقر عند شخص واحد. شبه الله تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع واحد، وكذلك الدنيا لا تبقى عند شخص واحد، وإنما هي دول، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإنما يرث الناس بعضهم بعضا في أحوال الدنيا وتقلباتها. ومنها أن الماء لا يستقر على حالة واحدة، وكذلك الدنيا لا تستقر على حالة واحدة، وإنما هي صحة ومرض وعافية وبلاء وغنى وفقر وضحك وبكاء. ومنها أن من دخل الماء لا يسلم من البلل، وكذلك من دخل الدنيا لا يكاد يسلم من فتنتها وآفتها. ومنها أن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، فإذا زاد على قدره كان ضارا مهلكا. الماء إذا كان بقدر كان نافعا للزرع منبتا للنبات، فإذا زاد الماء عن حده كان ضارا للزرع مهلكا للنبات. وكذلك الدنيا، الكفاف منها ينفع، اليسير منها ينفع، والكثير منها يضر. القليل من الدنيا ينفع والكثير منها يضر. ولذا قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والمقصود من ذلك كله ذم الدنيا وبيان حقارتها وهوانها على الله خالقها، حتى لا يغتر بها أحد ولا يطمئن لها أحد ولا يركن إليها أحد. والآيات في والأحاديث في ذم الدنيا كثيرة وكثيرة، منها قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل السوق والناس كنفتيه أي حوليه أي حواليه، فمر بجدي أسد أي ذي أذن صغيرة ميت، فأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما رغبنا فيه لأنه أسد، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله للدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما كتابا طويلا في ذم الدنيا، جاء فيه: أما بعد، فيا أمير المؤمنين، إن الدنيا دار ممر وليست بدار مستقر، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فكن منها يا أمير المؤمنين على حذر، فإنها غرارة خداعة تذل من أعزها وتفرق من جمعها، فكن منها يا أمير المؤمنين على حذر، فإنها غرارة خداعة تذل من أعزها وتفرق من جمعها. لو لم يجئ فيها عن الله خبر ولم يضرب الله لها المثال لأيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاءنا من الله عنها زاجر وفيها واعظ؟ فوالله ما لها عند الله وزن ولا قدر، وما نظر الله إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها فأبى أن يقبلها كلها، مع أن ذلك لم ينقص مما له عند الله جناح بعوضة، ولكنه أبى أن يحب من أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه. والغافل المغرور من ظن أنه وسع فيه له فيها لكرمه على الله عز وجل، والغافل الأحمق من ظن أنه قدر عليه فيها لهوانه على الله عز وجل. أو نسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حجبت عنه الدنيا حتى كان يربط على بطنه الجوع الحجر من الجوع؟ أو نسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجر من الجوع؟ فليست توسعة على العبد عنوان رضا الله تعالى، وليس قدر الرزق عنوان سخط الله تعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تزعمون، ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ابتلاء لمن بسط عليه وابتلاء لمن قدر له رزقه. ومن الجدير بالذكر أن المذموم في الدنيا إنما هو الانكباب عليها وإيثارها على الآخرة، والانشغال بالعمل لها عن العمل للآخرة. من الجدير بالذكر أن المذموم في الدنيا هو الانكباب عليها والانقبال عليها والانشغال بالعمل لها عن العمل في الآخرة. وليس المراد من ذم الدنيا تحريم الطيبات، فإن الله تبارك وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال سبحانه: كلوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإذا أكل العبد وحمد وأصلح في الأرض ولم يفسد واستعان بالطيبات على أداء العبادات حصل له خير كثير، وجمع بذلك بين الحسنيين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وهذا هو أمل المحسنين ودعاؤهم، وقد أثنى عليهم ربهم بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال سبحانه: أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب. فإذا أكل العبد وحمد وأصلح في الأرض ولم يفسد واستعان بالأكل من الطيبات على أداء العبادات حصل له خير كثير، وجمع بذلك بين الحسنيين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ولكن المشاهد على كثير من الناس أنهم يأكلون ثم في الأرض يفسدون، وهؤلاء هم المذمومون، وهم الذين يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما نفر الله تعالى عباده من الدنيا بذلك المثل السابق، رغبهم بعد ذلك في الآخرة بإخبارهم بدعوتهم إياهم إلى دار السلام، فقال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا تنفير للناس من الدنيا، أتبعه ترغيب لهم في الآخرة، والله يدعو إلى دار السلام. وهذا السياق موافق تمام الموافقة لقوله تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا تنفير من الله لعباده من الدنيا، وتحذير لهم منه من الركون إليها والإخلاد إليها. ثم رغبهم بعد ذلك التنفير من الدنيا، رغبهم في الآخرة فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله الله عباد الله تنافسوا في الخيرات وتسابقوا إلى الطاعات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وإياكم والتنافس على الدنيا والتسابق إليها، فإن التنافس في الدنيا يهلككم، إن التنافس في الدنيا مهلك، إن التنافس في الدنيا مهلك، والتنافس في الآخرة منجي، التنافس في الآخرة منجي والتنافس في الدنيا مهلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليك، فوالله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، أي احذروا الدنيا، واجعلوا بينكم وبينها وقاية تقيكم شرها. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ممن دعاهم إلى صراط مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف ولا ميل ولا زير. والله يدعو إلى دار السلام جميع الناس، ويهدي من يشاء من الناس ممن دعاهم إلى صراط مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف ولا ميل ولا زيغ، وليس ثم طريق يوصل إلى دار السلام إلا طريق النبي محمد عليه السلام. ليس ثم طريق يوصل إلى دار السلام إلا طريق النبي محمد عليه السلام. ولذلك عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم بعث داعيا. قالوا: أولوه له يفقه. أولوا له هذا المثل أي فسروه يفقه ويفهم. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: الدار هي الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الداعي إلى دار السلام، فمن أطاعه دخلها، ومن عصاه لم يدخلها، ومن لم يدخل الجنة دخل النار، لأنه ليس ثم في الآخرة إلا الجنة أو النار، كما قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ولذلك كان الإمام الجنيد رحمه الله يقول: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوني من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. فالله الله عباد الله في سنة نبيكم، والله الله في اتباعه، وإياكم ومعصيته، وإياكم ومخالفة أمره. فإن الله تعالى قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فأجابهم الله تعالى فقال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وآل بيته وذريته وأصحابه، وحب سنته وطريقته. اللهم أعنا على اتباعه واقتفاء أثره. اللهم أوردنا مورده وأدخلنا مدخله، واحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.